عن سيد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقربكم في مجلس اليوم القيامة أكثركم عليه صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يجري عليه صلاة إلا رد الله عليه ربي فأرد عليه الصلاة. وفي ليلة مولد وليلة الجمعة قال لنا صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة عليه في اليوم الأبر والليلة الزهراء. ألا وهو يوم الجمعة وليلة الجمعة. وقال صلى الله عليه وسلم: أدخل الصلاة من يسمع بذكري ولم يصلي عليه. رزق رسول الله إني لبست الشعر أبيض عرقا في ذكر طه النبي المصطفى ذكرى بناء الشهامة والمرارة والوفاء. فقال: هيهات هيهات توقفها. رسول الله نصرت في وقت فإن جمال لكم لم يوصف. جاءت قديما نظرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف. والله لو جلت عذابه كله في وصف اقتصاد له الله. أن يرزقنا علما في شهادة رحمته وأن يرزقنا Thank you. الدنيا كلها تحتاج لمصطفى الله. Thank you.

عليك أكبر. Hallelujah.